أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول جعل سلالته من الطين ونفخ فيه من روحه وأسجل له ملائكته فتبارك الله أحسن الخالقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بما كان قبل أن يكون. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله نبي تشرفت به الأنبياء والمرسلون. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم السيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، أريد أن أنقلكم في هذه اللحظات المعدودة إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة. هذا المشهد الذي ينبغي أن نستحضره جميعا أيها الأحبة ويستحضره كل مؤمن صادق هو مشهد تطاير الصحف. نعم أيها الأحبة، غدا يوم القيامة عندما يحشر الناس في صعيد واحد يقوم الناس لرب العالمين، فيأتي ربنا عز وجل إلى أرض المحشر إتيانا ومجيئا يليق بكماله وجلاله وعظيم سلطانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ يأتي الله سبحانه عز وجل ليحاسب العباد على أعمالهم. وتأملوا معي أيها الأحبة في هذا الحساب، هناك ضوابط كثيرة. الضابط الأول هو أنه لا ظلم اليوم، ينادي الله عز وجل الخلائق جميعا لا ظلم اليوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم، ربنا عز وجل ينادي وقد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما وأوصانا قال فلا تظالموا. لا ظلم اليوم، غدا يكون ميزان الحق والعدل. ثم الضابط الثاني في هذا الحساب غدا يوم القيامة، وعليك أخي المسلم وأختي المسلمة أن تستحضر هذا المشهد غدا عندما تقف بين يدي الله عز وجل، ألا تزر وازرة وزر أخرى، لا يؤخذ إنسان بذنب آخر، بل إن العبد يمر فيرى ولده غدا يوم القيامة يمر من أمامه فينادي عليه أي بني أي أب كنت لك، قد كنت لك نعم الأب فأعطني حسنة لعلني أنجو بها. فيقول الولد ويتنكر لأبيه يقول يا أبتاه نفسي نفسي. حتى الأم تنادي على ولدها والولد ينادي على أمه والزوج على زوجه والوالد على ولده والقريب على قريبه والأخ على أخيه، يتنكر الناس لبعضهم تنكرا عجيبا ويقولون بلسان واحد كلهم نفسي نفسي. حتى الأنبياء يقولون بلسان واحد نفسي نفسي، إلا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقول يا رب أمتي يا رب أمتي. تخيل نفسك وأنت في هذا الموقف تبحث عن حسنة وتفتش عنها وغيرك يبحث عنها وقد يكون من أقرب الناس إليك ويظن أن فيها نجاتك. ثم الضابط الثالث أيها الأحبة، الشهود غدا يوم القيامة وقد ذكرت لكم ذلك آنفا، يؤتى بنوح يوم القيامة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول له ربنا عز وجل يا نوح هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. ثم يؤتى بقومه هل بلغكم نوح؟ فينكرون ويقولون ما أتانا من نذير. فيؤتى بنوح يا نوح من يشهد لك؟ فيقول يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال فتؤتون فتشهدوننا فذلك قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. غدا ستشهد عليك معالم الأرض جميعا، يشهد الأنبياء الملائكة العلماء، تشهد عليك جوارحك وتنطق عليك بكل ما عملت. ثم الضابط الآخر أيها الأحبة أن الله عز وجل غدا برحمته يقلب السيئات إلى حسنات، هذا لمن أسعده الله سبحانه عز وجل سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا منها. رجل تعرض عليه أو يعرض عليه كتابه، تعرض عليه صغار ذنوبه، فيقول الله عز وجل أي ملائكتي اعرضوا عليه صغارها وارفعوا عنه كبارها، يعرضون عليه صغار الذنوب ويرفعون بمعنى لا يعرضون عليه الكبائر. قال فيقال له عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر وهو يخاف أن تعرض عليه كبار ذنوبه. قال ثم يقول الله عز وجل له هذه ذنوبك قد غفرتها لك. فيقول يا رب لا يصدق، يقول يا رب ويعجب إني لا أرى أشياء كنت قد عملتها، بمعنى الكبائر التي عملتها لم أرها. قال فيضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه. أيها الحبيب، غدا ستقف في موقف الحساب وتعرض على العزيز الجبار، غدا في هذا الصعيد الذي تحشر فيه الخلائق جميعا من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ينادى عليك باسمك يا فلان ابن فلان. نعم أنت، هل تصدق أنك ستقف بين يدي رب العالمين؟ لو أنك دعيت إلى محكمة من محاكم الدنيا أو أمام قائد ورئيس يقررك بذنوبك أو يقررك بجرائمك وما أجرمت، كيف يكون موقفك؟ والأدلة والشواهد كلها ضدك. أنت الآن تقف بين يدي الله عز وجل، تدعى للوقوف بين يديه، يا فلان ابن فلان، تأتي الملائكة وتسوقك، والناس كلهم الخلائق ينظرون إليك يشهدون عليك، كيف يكون حالك؟ أيها الحبيب تعال معي إلى المشهد الأول، وأسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلني وإياكم من أصحاب هذا المشهد. يدعى صاحبه أيها الحبيب، يا فلان إن فلان، فيقول نعم ويجيب، فتأتي الملائكة وتسوقه وهو يختلق الصفوف، صفوف الجن والإنس والملائكة، حتى يوقف بين يدي رب العالمين. تأمل إلى هذه اللحظة كيف يكون وقوفك بين يدي الله عز وجل رب الأرض والسماء. قال: فيوضع الكتاب، كتاب أبيض ظاهره حسنات وباطنه فيه السيئات، فيقال له، يقول الله عز وجل: اقرأ كتابك. فيقرأ كتابه ويبدأ بقراءة السيئات، فإذا قرأ السيئات هذا العبد المؤمن ترتعد فرائصه، يصفر لونه، تتغير ملامح وجهه، يخشى على نفسه، وهو يقرأ سيئة بعد سيئة ومعصية بعد معصية، وصغيرة ثم تتلوها كبيرة، فيظن في نفسه أنه هالك. ولما يصل إلى الصفحة الأخيرة من هذا الكتاب الذي أحصاه الله عز وجل أعمال عملتها نسيتها، والله عز وجل قد أحصاها يقررك بها غدا يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فإذا وصل إلى الصفحة الأخيرة وجد مكتوبا فيها: أي عبدي، هذه سيئاتك قد غفرتها لك. قال: فيتغير لونه ويشرق وجهه ويعلوه نور ويستبشر بعد ذلك، ثم يبدأ بقراءة حسناته، فكلما قرأ حسنة بعد حسنة إلا وازداد نورا وإشراقا، فبعد ذلك يجد في آخر الصفحة: أي عبدي، حسناتك قد كتبتها لك وقد ضاعفتها لك. قال: فيؤتى بالتاج فيوضع على رأسه ويكسى حلتين من حلي الجنة، ثم يقول الله عز وجل: انطلق فبشر أصحابك بمثل ما رأيت. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال: فيأتيه ملك فيأخذ بطبعيه وينادي ذلك الملك ويقول: إن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فيأتي هذا الرجل إلى أصحابه من أهل الإيمان فيقولون: أتعرفون من أنا؟ يقولون: ما نعرفه إلا ما نرى من كرامة الله عز وجل عليه. يقول: أنا ابن فلان، فلان ابن فلان، قد أعطاني الله عز وجل كتابي بيميني، وأبشركم أن الله قد بشركم بمثل الذي صنع بي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل السعادة، من يسعدون سعادة لا يشقون بعدها أبدا. استغفروا الله من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أخي الحبيب، لا أريد لك ولا لنفسي أن نكون ضمن المشهد الثاني، وكلنا يخشى من ذلك الموقف المهول المفضع المفزع عندما يقف بين يدي رب العالمين. وأما إن كان من أهل الشقاء فينادى عليه على رؤوس الأشهاد: فلان ابن فلان، فتقوده الملائكة حتى يوقف بين يدي العزيز الجبار، فيرى كتابا أسود ظاهره فيه السيئات وباطنه فيه الحسنات، فيبدأ فيقرأ على خلاف الأول، يبدأ يقرأ الحسنات، فعندما يقرأها يظن في نفسه بعد أن يقرأ هذه الحسنات أنه ممن ينجو، فإذا وصل إلى آخرها وجد مكتوبا: هذه حسناتك وقد ردت عليك وما قبلتها منك. قال فيتغير وجهه ويسود وترتعد فرائصه وتتغير ملامح وجهه، ثم يبدأ يقرأ في السيئات، وكلما قرأ سيئة ازداد سوادا وتغيرت ملامحه وازدادت فرائصه ارتعادا، حتى إذا وصل إلى آخرها قال هذه سيئاته أدخلك بها إلى النار. قال فيعطى كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ويلبس أثواب القطران، ويقال له ارجع إلى أصحابك فبشرهم بمثل الذي رأيت. فيأتي ملك من خلفه ويأخذ بضبعيه وينادي إن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. ثم يأتي إلى أصحابه وأقرانه من أهل الفجور فيقولون أو يقول أما عرفتموني، فيقولون له ما عرفناك إلا ما رأينا بك من الذل والمهانة والخزي والعار. فيقول أنا فلان ابن فلان وقد أعطاني الله كتابي بشمالي أو من وراء ظهري، وقد بشركم بأنكم على الحال الذي كنت أنا عليه. هذا أيها الأحبة المشهد الذي لا نريده أبدا لنا ولكم، عافانا الله من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يختم بالصالحات أعمالنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ولنتهيأ إلى هذا الموقف على الله سبحانه عز وجل. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم توفنا ما أنت راض عنا، اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، وخذ بأيدينا إلى كل خير، وعصمنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين في ذكرى عيد الاستقلال. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا وأن يرحم شهداءنا وأن يحفظ هذا البنيان الجزائر من كل سوء وبلاء. أسأله سبحانه عز وجل أن يوحد بين الجزائريين قاطنا، وأن يهدينا سواء السبيل سبيل الرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم.